في الوالي ولا في الخليفة في يعني الإمام الأعظم، ولو كان يعني حتى يعني بعد ولايته بعد تولي. لماذا؟ قال لأنه لو يعني اشترطنا ذلك لأبطلنا كل تصرفاته من تولية القضاة والحكام وكذا وإلى آخره، والنظر في مصالح الناس أبطلناها، لأنه معنى عدم صحة ولايته يعني عدم صحة تصرفاته. وإذا قلنا بعدم صحة تصرفاته في شؤون الدولة اللي هي موافقة، قال التصرفات الموافقة للحق، إذا قيل بعدم صحة توليه يلزم من ذلك عدم صحة ما يعمله من الأعمال الموافقة للحق، ويلزم ينتج عن ذلك تعطل مصالح الناس. قل من أجل الحفاظ على مصالح الناس يعني غض الطرف عن هذا الشرط في لسبب لهذا السبب حتى يتعين أو يتحقق الشرط في حين من الأحيان. قال ولو شرطناها لتعطلت التصرفات الموافقة للحق في تولية من يولونه من القضاة والولاة والسعاة وأمراء الغزوات، وأخذ ما يأخذونه من الناس من جبايات لمصالح الناس، وبذل ما يعطونه أيضا، وقبض الصدقات والأموال العامة والخاصة المندرجة تحت ولايتهم، فلم تشترط العدالة في تصرفاتهم الموافقة للحق. يعني حتى لو قلنا إنه أصلا ولايته غير صحيحة لأنه ليس بعدل، لكنه تولى وتصرف تصرفات موافقة للحق، لا نقول إن تصرفاته هذه باطلة ونلغيها، لأنها لو ألغيناها لتعطلت مصالح الناس، فما دام أنها موافقة للحق إذن فلتمضى. قال لما في اشتراطها من الضرر العام وفوات هذه المصالح أقبح من فوات عدالة السلطان. يأتي على القضاة وتكلم في الأوصياء وقال الأوصياء لابد من شرط العدالة ولا يتساهل في العدالة فيه، وأتى على الأئمة الخليفة الأعظم وقال فيه من قال لا يشترط فيه العدالة لأنه يضر بمصالح الناس. طيب القضاة، قال ولما كان تصرف القضاة أعم من تصرف الأوصياء، لأن القاضي ينظر في يعني الفصل في الخصومات وكذا وفي الولايات وفي الأوقاف وغيرها وفي يعني أيضا النظر على الأوصياء، قال لما كان تصرف القضاة أعم من تصرف الأوصياء، الأوصي لا يكون في حد في قدر معين على شخص معين أو شخص معينين في ماله أو نحوه، يقول لما كان كذلك وهو أخص يعني أعم من تصرف الأوصياء وأخص من تصرف الأئمة، الإمام الأعظم تصرفه أعظم ولايته من ولاياته أن يولي القضاة ويولي غيرهم ويعني نظره أعم، قال وأخص من تصرف الآئمة اختلف في إلحاقهم بالآئمة أو بالأوصياء، اختلف في إلحاقهم بالآئمة، فمنهم من ألحقهم بالآئمة بمعنى أنه قال إذا فسق القاضي فلا تبطل تصرفاته نظرا لتحقيق مصالح الناس، ومنهم من ألحقهم بالأوصياء وقال أبدا في أي حال من الأحوال لا يكون قاضيا إلا عدلا، ولو وإذا انتفت العدالة من الشخص فلا يصح أن يولى ولا أن تقبل تصرفاته. قال فمنهم من ألحقهم بالأئمة لأن تصرفهم أعم من تصرف الأوصياء، بمعنى أنه قال تجوز في مسألة اشتراط عدالتهم، ومنهم من ألحقهم بالأوصياء وقال لا يقبل إلا عدل لأن تصرفهم أخص من تصرف الأئمة. وهذه المسألة بحثها فقهاء المسلمين في هذا الباب وقالوا لو لم يوجد يعني قلنا هالكلام في أول الدرس، العدالة شرط في الولايات كلها، ومن أهم ما يشترط فيه العدالة القضاء والوصاية والإمامة العظمى وما يتبعها من الولايات. قال لكن لو فرضنا وقد يحصل في بعض الأزمنة أنه لم يوجد يعني الإمام إمام المسلمين الوالي لم يوجد عنده في البلد إلا يعني من فيه نوع من الفسق وإن كان عالما فأراد أن يولي قضاة، هل يولي يجوز له أن يختار الأمثل فالأمثل الأحسن فالأحسن يعني الأقرب إلى الآن ويولي؟ أو يبطل هذه الولاية. طبعا إبطال هذه الولاية غير صحيح، لأن فيه ضرر على الناس، من يفصل بين الخصومات بين الناس، من ينظر بينهم. فقال بعض الفقهاء، وذكرنا كلام للشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب، وقال لو لم يوجد إلا هذا فيولى الأمثل فالأمثل من الموجودين، وتقبل أيضا شهادة الأمثل فالأمثل من الموجودين إذا لم يوجد عدول. ثم خلص الشيخ إلى مسألة المصالح والمشاق التي يجب درؤها بسبب وتستثنى من الشروط العامة أو من القواعد العامة. قال والمشاق في الشرع، في الشريعة الإسلامية، في شريعة الإسلام، المشاق من حيث قوتها وتأثيرها في الشرع ثلاثة أقسام. المشاق التي تدعو إلى ارتكاب المحظور ثلاثة أقسام، طبعا ارتكاب المحظور ترخيصا رخصة بسبب المشقة. قال ثلاثة أقسام، أحدها مشقة مؤثرة في الرخص والتخفيفات. مشقة مؤثرة بمعنى أنها إذا وجدت هذه المشقة جاز لمن لديه هذه المشقة، سواء كان على يعني وجه العموم في المجتمع أو على كل شخص معين، إذا وجدت مشقة مؤثرة هذا النوع منها يكون مرخص لمخالفة الحكم الشرعي، يعني لترك الواجب أو فعل المحظور، وأيضا في التخفيف من التقليل من الواجب إذا وجدت المشقة، هذا النوع من المشقات. قال كما ذكرنا في تعطل تصرفات الولاة، تعطل تصرفات الولاة، الأصل في الوالي أن يكون عدلا ولا يجوز تولية غير العدل، لكن إذا لم يوجد عدل فلا بد من قبول غير العدل، لأن المنع منه مشقة تقع على المجتمع كله فتتعطل مصالحه. قال والقسم الثاني مشقة خاصة، تلك مشقة عامة، وهذه مشقة خاصة كما ذكرنا في تصرفات الأوصياء. الوصي وصي على فلان من الناس، اليتيم أو على كذا، يعني ولاية فردية، ولاية فردية، فلا بد من يعني فمنع أو اشتراط العدالة فيها في نوع من المشقة، لأنه ما يعني لا نختار إلا العدل، واختيار العدل فيه نوع من مشقة البحث عنه وكذا واحتمال تعطل مصلحة اليتيم حتى يوجد العدل إلى آخره. قال لكن هذه المشقة خاصة فيمكن درؤها فلا ينظر إليها، فلا بد من البقاء على الأصل وهو اشتراط العدالة. قال والقسم الثالث مشقة بين المشقتين، وسط، ليست هي مشقة عامة على الكل ولا مشقة خاصة يعني فرد أو عدد قليل من الناس، وهي كما ذكرنا في تصرف القضاة، لأن تصرفات القضاة أقل من تصرفات الوالي الأعظم وأعم من تصرف الوصي. ولهذا اختلف أهل العلم في أنه هل يلحق القاضي في عدم اشتراط عدالته إذا يعني أو استثنائه أحيانا يلحق بالوالي الأعظم فلا بأس، أو بالوصي فلا بد من اشتراط العدالة. قال لأنها مترددة بين هذا وهذا حصل فيها الاختلاف، والشيخ ذكر هذا مثال للمشاق التي يعني تعرض للناس فتوجب التخفيف أو الترخص أو لا توجبه. وقبل أن ننتقل من هذه يعني النقطة نشير إلى ما سبق أن ذكرناه ونؤكد أن ليس كل يعني جهد أو حاجة معينة تلحق بالإنسان أو حتى بالمجتمع كمجتمع تسمى أو تعتبر مشقة تجلب الرخصة بفعل المحظور أو ترك الواجب، لا، يشترط في المشقة، هو في قاعدة عند الفقهاء وسيختم بها البحث الشيخ هنا، في قاعدة معروفة، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، بمعنى أنه إذا كان فيه عسر في عمل الواجب أو في ترك المحرم وفيه مشقة يجوز أن يفعل المحرم أو يترك الواجب بسبب المشقة، لكن ما هي هذه المشقة؟ ما درجتها؟ فالمشقة إما تكون عامة على الكل، على جماعة المسلمين أو على جماعة الإقليم أو كذا، فهذه مشقة عامة توجب الترخص بترك شيء من الواجب، كما مثل بترك أو عدم اشتراط العدالة في الوالي. وقد تكون خاصة أيضا ولكنها تصل إلى درجة الضرر الضرورة، والله سبحانه وتعالى أباح فعل بعض المحرمات عند الضرورة، مثل إيش؟ أكل الميتة. الله حرم الميتة على الإنسان، على المسلم أن يأكلها، ولكن أباحها لمن؟ للمضطر، للمضطر. وقال أهل العلم فصلوا في هذا وقالوا المضطر هو من لم يعني من إذا لم يأكل، إذا وصل إلى درجة من الجوع، إذا لم يأكل من الميتة التي أتى أمامه، ما عنده شيء حلال يعني يأكل من إلا هذه الميتة، إذا لم يأكل هلك يعني مات. أو بعضهم يعني ترخص قليلا وقال وإذا لم يأكل يعني طال أو طال أمد يعني وجعه وألمه بشدة أو شدته. هذا هو الحد. وليس كل ما يلحق للإنسان من نوع مشقة يقول والله هذه مشقة إذا فعمل كذا، لا. ومن أجل هذا تفسير المشقة وبيانها ينبغي أن يكون لأهل الحل في الأمور العامة. يعني مشقة كما رأينا مثلنا أو المثال واضح، مشقة يعني تجعل الإنسان يرتكب أو يفعل المحظور، يعني هذا بتشريع وإباحة وترخيص من الله سبحانه وتعالى، إلا من يعني إلا ما اضطررتم إليه، ها؟ حرمت عليكم الميتة وكذا إلى أن الآية، نعم. فمن كان من نعم فمن اضطر غير باغ ولا وعاد فلا إثم عليه. هذه خاصة، هذه مشقة خاصة لأنها قد تلحق شخص واحد. إذا وصل إلى هذه الدرجة جاز له أن يفعل المحرم، جاز له أن يفعل المحرم. وهناك مشقة عامة لا بد أن تتوافر وتكون موجودة حقيقة لتحمل الناس على فعل المحظور أو ترك الواجب. تفسيرها وتحقيق مناطها وفي الواقع لا يجوز لأي واحد أن يقول والله هذه مشقة عامة والناس يعني كذا إلى آخر، خلنا الناس يشتغلون. من أمثلة الخطأ الذي يقع بين الناس أو عند الناس في هذا الزمان، الأمور التي تعارف عليها الناس وألفوها وفيها مخالفة شرعية، مخالفة لي يعني ما ثبت من الدين بالضرورة. مثلا خذ مثلا السفور، سفور النساء. سفور النساء كان في المجتمع المسلم يعني سفور النساء المرأة إذا خرجت يعني كاشفت وجهها قالوا فلانة سافرة، وقامت الدنيا عليها ولم تقعد. أنا ما ليس المسألة مسألة يعني إظهار الوجه، إظهار الوجه فيه نوع من الخلاف بين أهل العلم، يعني كذا مسألة أنها تخرج متزينة، قالوا إذا خرجت متزينة متطيبة أيضا فهذه من التبرج، طبعا تكون مغطاة ومحجبة وكذا، لكن إذا يعني أخذت شيء من الطيب أو كذا أو البخور أو الآخر قالوا لا هذا تبرج، ليس لها أن تتبرج تخرج. هذا المجتمع المسلم كان كذلك. الآن ليس هذا المسألة، الآن وصلت إلى في مجتمعات إسلامية ونحن نشاهد الآن يعني في الواقع وفي الفضائيات وغيرها، عري يعني لم اكتفى بخروج النحر ولا الصدر ولا كذا إلى العري والكشف وكذا إلى آخر، وانتشر وشاع بين الناس وأصبح مألوفا عند كثير من الناس. فإذا قام قائم أو قال أنكر منكر وقال يا جماعة يا ناس هذا حرام، هذا مخالف لأمر الله، قل لا، الناس اعتادوا على هذا وكيف يخرجون ويطلعون وينزلون وش اسمه إلى آخره، أنت تريد أن يعني تجبر الناس على مشق أمر شاق عليهم، كيف يغيروا هذه العادة؟ ها مشقة، الذين تعودوا على مثل هذا يعتبر في نظرهم الرجوع عنه مشقة، لا، هذه المشقة لا عبرة بها، مثل هذه دعوة مشقة وليست مشقة. من أين جاءت؟ لأنهم تعودوا على مثل تعود كل يعني مخالف على مخالفته. الكفار كانوا متعودين على عبادة الأصنام والأوثان، ولما جاءهم الرسل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وكانوا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جاء صلى الله عليه وسلم أتى يعني يسفه أحلامنا ويعني يسب آلهتنا وكذا إلى آخره، يعني اعتبروا ذلك مشقة عظمى عليهم، أنهم كيف كانوا يعلمون أن آباءهم يعبدون هذه الأوثان، ويأتي من يقول لهم لا عبادة الأوثان هذه ليس لا تجوز وشرك وكذا، نزعهم منها يرونه مشقة عظمى عليهم. ما اعتبرت هذه المشقة، لا عبرة بها، المشقة المعتبرة هي ما يعني ما خالفت الأصل، يعني ما كان مخالفا للأصل والطبيعة. والأصل مثلا في الإنسان، في المسلمين، في بني آدم، الأصل ماذا يا إخوان؟ الأصل ماذا؟ الفطرة. الأصل الطاعة. الأصل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. إذن فالأصل الفطرة، والأصل التوحيد، ثم جاء الشرك فيعني حول الناس عن هذا الأصل. فكونك تعيدهم إلى الأصل هذا ليس مشقة، ليس مشقة. وكذلك في زماننا هذا، يعني منع السفور والاختلاط والدعوة إليه في بلاد من بلاد الدنيا، من بلاد المسلمين، تباع الخمور علنا وفي ناصية الشوارع ولا يقال شيء وكذا إلى آخر. لو قال من قال امنعوها، قال لا، هذه فيها مشقة. ها؟ فيها مشقة. مشقة ايه؟ يقول الاقتصاد يتضرر والسياحة تتضرر والناس من الشكل. يا أخي، طيب والله ماذا تقول لربك الذي منع هذا وحرم هذا وجعله أمه، جعله أم الخبائث؟ ولا خير فيها، والخير فيما اختاره الله للناس وليس فيما اختاروه لأنفسهم من الهوى والباطل. وأمثلة كثيرة في هذا. إذن فالمشقة التي توجب التيسير هي المشقة التي لا تخالف دليلا قطعيا من كتاب أو سنة، ولا تخالف إجماع الأمة. فإذا وجدت وجد دليل، يعني أمر مقطوع به، نحن بحمد الله يعني الأمور الكبرى في الدين سواء من الواجبات أو من المحرمات واضحة حتى لعامة الناس. لو تسأل أي واحد مسلم تقول له ما حكم الخمر عند الله، يعني في الشريعة الإسلامية، ما أظن أحدا من المسلمين يعني الذي عنده نوع من المعرفة، دعك من يعني الذين في شعاف الجبال أو في غابات كذا ما عندهم، ما وصلهم العلم، لكن أي واحد مسلم تسأله ما حكم شرب الخمر يقول لك محرمة. قتل النفس محرم، الزنا محرم، يعني البغاء محرم، أكل أموال الناس بالباطل محرم، هذه أمور واضحة ظاهرة. من أتى وقال الربا محرم، الربا اللي هو ربا الجاهلية، اللي هو أخذ يعني كما حدده أهل العلم، طبعا فيه نوع أنواع مختلف فيها، أهي ربا أو ليست بربا، هذه محل خلاف. لكن أصل الربا وهو يعني الزيادة في عوضين متماثلين بسبب النسى، يعني بسبب الأجل، هذا ربا، هذا هو ربا الجاهلية. وفيه ربا الفضل وهو الزيادة في شيئين متماثلين في آن واحد من جنس واحد بشروطها. هذا النوع يعني الربا بتحديده الذي اتفق عليه أهل العلم أنه هو ربا، هذا يعلم كل مسلم، يعرف أنه محرم. فمن جاء وقال وعلل وقال لا، الآن تعاملات الناس والبنوك والاقتصاد العالمي مبني على هذا النوع، يعني كونك تمنع الناس هذا فيه ضرر وفيه مشقة، فلا. إذن فما عرف من الدين بالضرورة، ما عرف من دين الإسلام بالضرورة، ما معنى عرف من الدين الإسلامي؟ يعني يعرفه الخاصة والعامة. هذه الأمور التي ذكرتها لكم: تحريم الربا، قتل النفس، البغاء، زنا، شرب الخمر، المسكر، يعني أمور محددة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله، ما ها؟ الآيات ويعني الأشياء الظاهرة هذه معلومة. كذلك الواجبات، أركان الإسلام الخمسة، صلاة، الصلاة والصيام والزكاة والحج، يعني الأمور في التعاملات، بر الوالدين، الصدق، هذه الأمور اللي يتفق يعرفها كل مسلم عالم وغير عالم. لا يجوز لأحد من الناس أن يقول إنه يجوز مخالفتها بسبب المشقة، إلا إذا وصلت المشقة إلى درجة الهلاك، إذا درجة كانت مشقة خاصة إلى درجة أن يموت، إما أن يأكل وإما أن يموت، كمشقة الأكل من الميتة، أو درجة الحرج الشديد الذي يتفق عليه أهل الحل والعقد في المجتمع، ففي هذه الحالة أيضا لا بأس بالرخصة فيه، لكن ليس لكل أحد، بل لأهل الحل والعقد وإمام المسلمين مع أهل العلم وأهل الحل والعقد في حال، وأيضا في نطاق معين. يعني خذ مثلا أكل الميتة لما أبيحت وقالوا إذا خاف على نفسه الهلاك أكل، لكن قالوا لا يجوز له أن يعني يجمعها يأخذ منها ولا أن يدهن منها ولا أن يستكثر منها ولا حتى في أكله لا يأكل حتى يعني يترفه فيها، إنما يسد جوعته، يعني الحد الذي إيش يرفع الضرورة يسد جوعته فقط، هو خاف أن يموت فيأكل لئلا يموت حتى يأذن الله سبحانه وتعالى ويفرجها عليه فيأكل حلالا، لا يتوسع فيه ويقول له الله أنا يعني محتاج خلاص يأكل ويأكل وتنعم وإلى آخره ويقول محتاج ضرورة، لا الضرورة لها، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، والضرورة يحددها الشرع وقد حددها، يعني معروفة عند أهل العلم. بعد هذا في هذا الفصل أو في هذا الباب يتعلق بمسألة العدالة، قال فصل في تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق لضرورة العامة. احنا قلنا الأصل أنه البغاة هم الخارجين على يعني من تولى السلطة بالقوة والقهر، خرج على الإمام على إمام المسلمين وتولى السلطة وأخذ يأمر وينهي ويحكم وينفذ أحكام وينصب قضاة أحيانا وكذا إلى آخره، هذا البغاة الخارجين على إجماع المسلمين. خرج فئة من الناس في مكان معين واستولوا عليه وكان لهم سلطان يعني أخذوا يحكمون ويقضون وينفذون ويقصون ويأخذون الأموال. هؤلاء أصل ولايتهم خطأ غير صحيحة، لأن الولاية لابد من بيعة عند المسلمين، ولا بد من يعني أن يبايع المسلمون من يتولى عليهم. هذا البغاة خرجوا على يعني من قام بأمر المسلمين، فخرج عليه جماعة، فهؤلاء خارجين على الجماعة يسمون بغاة. إذا تولوا وسيطروا على إقليم الأقاليم وجهة من الجهات التي كان يحكمها إمام، ثم أخذوا يحكمون ويأخذون ويعطون ويقصون وهذا، ما حكم تصرفاتهم؟ لأنه لهم الغلبة، ما حكم تصرف؟ هذا واحد. قال وأئمة الجور، أئمة الجور الذين أخذوا البيعة، يعني أخذوا البيعة من الناس ولكنها بقوة بقوة السيف بالجور، أئمة الجور، وأخذوا يعني يحكمون وينصبون القضاة والولاة، لا ما حكم تصرفات هؤلاء؟ قال لك قد ينفذ التصرف العام، يعني في أموال الناس، في أموال الدولة، في القصاص، في إقامة الحدود وغيرها، قد ينفذ التصرف العام من غير ولاية، هذا عند غلبة من يغلب، كما في تصرف الآئمة البغاة فإنه ينفذ مع القطع بأنه لا ولاية لهم. ما يعني ما في أحد من الناس قال إن الباغي البغاة الذين خرجوا على الإمام أو على الخليفة أو على رئيس جماعة المسلمين أو على ملكهم أو على خرجوا وكونوا قوة وأخذ صارت لهم شوكة، هذه هم شو البغاة، صارت لهم شوكة ومنعوا قوة تمنعهم الأفراد من أن يعني يمنع يدعوهم فصاروا يحكمون ويفعلون. هؤلاء إذا تولوا الحكم، تولوا الحكم على الناس أو بين الناس، هذه الولاية باطلة لأنها لم تأتي عن طريق بيعة، ولأنها جاءت خارجة عن يعني إجماعي أو عن ما اتفق عليه جماعة المسلمين، إذا فولايتهم باطلة. طيب ولايتهم باطلة، لكنهم أخذوا ينصبون قضاة ويحكم بين الناس، يقيمون الحدود، يفصلون في الخصومات، يعطون شيء من أموال العامة ويمنعون ويأخذون شيء، هذه التصرفات تجوز يعني تصح أو لا تصح؟ قال نظرا لمصلحة عامة الناس، وقد تسلط هؤلاء وهم الحكام في يعني في بين الناس في هذا، نظرا للمصلحة العامة تجوز تصرفاتهم، فمن أقاموا عليه الحد الصحيح أو أقاموا عليه القصاص أو حكموا عليه بالحد أو بالقصاص أو أعطوه شيئا من مال المسلمين بطريقه الصحيح أو أخذوا الزكاة أو ونحو ذلك، هذه الأفعال التي يفعلونها موافقة للشرع تجاز وتكون صحيحة. لماذا؟ لأنه لو لم تصحح لكان في ذلك ضرر على عامة المسلمين. قال وإنما نفذت تصرفاتهم وتوليتهم لضرورة الرعاية، يعني الناس، وإنما نفذ ذلك مع ندرة البغي، يعني البغي والخروج وكون يكون له سلطة في وقت يعني نادر قليل، غالبا ما يكون الناس يجتمعون على يعني شخص معين أو كذا. لندرة البغي. فأولى أن ينفذ تصرف الولاة والأئمة دولة ولاة الجور والأئمة مع غلبة الفجور عليهم وأنه لا انفكاك للناس عنهم. وهكذا رأينا في الدولة الإسلامية هناك من الولاة ومن بعض من سمي خلفاء من كان فيهم فسوق وفجور وجور، ومع ذلك كانوا في يعني كبار السلف من الصحابة، من صغار الصحابة ومن التابعين ومن من بعدهم، كانوا يعني يقولون للناس ويدعون الناس إلى طاعة هؤلاء الولاة وتنفيذ تصرفاتهم الموافقة للشرع وإن كانوا فساقا في أنفسهم. نعم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أمر بالصلاة، بالصلاة، الصلاة هذه التي لا يجوز أن يعني تقصر فيها، خلف من؟ خلف البر والفاجر، صل خلف البر والفاجر. قال بره له أو بره يعني لك، لا يعني قال صلاتك أو صلاته وصلاتكم لكم وفجوره على نفسي، على نفسي. قال وأما أخذ الزكوات، هؤلاء الذين البغاة والولاة الجور أخذوا الزكوات إذا أخذوها فإن صرفوها في مصارفها المعروفة أجزأت، لما ذكرنا أنها خلص تصرف صحيح وإن كان من وال غير ولايته غير صحيحة، لكن التصرف صحيح تجزئ. بمعنى أن من عليه الزكاة لو جاء ولاة الجور أو البغاة وأخذوها منه كزكاة وصرفوها في مصارفها تبرأ ذمته، تبرأ ذمة هذا صاحب المال، لأن خلص أخرجت الزكاة من ماله ووديت إلى مستحقها وإن كانت بطريق غير صحيح أو غير شرعي. قال وإن صرفوها في غير مصارفها لم يبرأ الأغنياء منها على المختار. إذا أخذوها كزكاة وصرفوها في غير مصارفها وهو يعلم أنها في غير مصارفها، قال هنا لم يبرأ، لا يبرأ صاحب المال، لا يبرأ، بل يجب عليه أن يخرج الزكاة بنفسه. قال ذلك لماذا؟ لأن لما في إجزائها من ضرر على الفقراء بخلاف سائر المصالح التي لا معارض لها. يقول فإنها إنما نفذت لتمحضها مصلحة، وأما ها هنا في الزكاة فالقول بإجزاء أخذها نافع للأغنياء مضر بالفقراء. لو قلنا والله يعني للغني الذي جاء يسأل والله والي الفلاني الظالم أخذ مالي على أنه زكاة ولكن صرفه في غير مصرفه، هل يعني برئ ذمتي من الزكاة؟ يقول الشيخ على المختار من المذهب الشافعي ولعله هو الأظهر أنه لا تجزئه، بل مدام عرفت أنها صرفت في غير مصرفها فأخرجها. ليه؟ لأن الزكاة المقصود منها إيش؟ حق للفقراء، وقد صرفت في غيرهم فإذا لم تبرأ ذمتك بذلك. ودفع المفسدة عن الفقراء أولى من دفع المفسدة عن الأغنياء. غني طبعا لا تجب الزكاة إلا في ما في إلا مع غنى، يعني يكون غني، فإذا أخذ منه 10%، لا ليس 10% ولا إيش يعني ربع العشر في النقود وعروض التجارة، ربع العشر يعني 2.5%، معنى ذلك بقي له مال. إذا أخذ هذا 2.5% وصرف، أخذه والي الجور وصرفه في غير محله، بقي الفقراء أخذ منهم حقهم، إذن ظلموا، وهو قد أخذ منه شيء من ماله صاحب المال اللي هو ربع العشر، فنقول له الضرر الذي يلحقك بإخراج ربع العشر مرة ثانية أقل من الضرر الذي يلحق الفقير بعدم أخذه لحقه. فمن يخرج من معاه 100 ريال، كل 100 ريال أخذ منها طبعا يعني أو 100 ألف، أخذ منها 2500، 100 ألف فيها كم؟ 2500، وصرفها في غير محلها، ثم جاء ويقول والله الوالي أخذها مني على أنها زكاة لكن صرفها في غير محلها، هل أبرأ؟ نقول له لا ما تبرأ، زد على 250 2500، تكون أخرجت 5000 من كم؟ من 100 ألف، بقي لك خير كثير. لكن الفقير هذا الذي ذهب نصيبه من أين له؟ بقي حاجته قائمة. فيقول حاجة الفقراء سدها أولى من منع الضرر الذي يحصل على الأغنياء، فلا نجزي تصرف الولاة والبغاة في الزكوات التي صرفوها في غير مصرفها. يقول دفع مفسدة المفسدة عن الفقراء أولى من دفع المصلحة عن الأغنياء، من دفع المفسدة عن الأغنياء. وإن شئت قلت لأن مصالح الفقراء أولى من مصالح الأغنياء، لأنهم يتضررون بعدم نصيبهم من الزكوات ما لا يتضرر به الأغنياء من تثنية الزكاة من إخراجها عليه مرة أخرى. قال: ولمثل هذا يتخير الساعي، الساعي الذي يسعى، كانوا ولا زالوا الآن في بلادنا خاصة يخرج أناس يسعوا يعني يجلبون الزكوات من أهل الإبل يعني المواشي، ولهذا يتخير الساعي في الأحظ للفقراء إذا كان في المال 4 حقائر وخمس بنات لبون. الساعي الذي يخرج لجلب الزكوات من الماشية مطلوب منه أن يعني إذا وصل إلى درجة الاختيار أن يختار لحظ الفقير لا لحظ صاحب المال. قال: في إذا بلغ المال أنه يتجي فيه 4 حقاق يعني من الإبل، هذه 4 حقاق وخمس بنات لبون، وصل إلى دار يجوز له أن يأخذ 4 حقاق وخمس أو 5 بنات لبون. ما هي الحقاق وما هي بنات اللبون؟ يعني ما أدري قد يكون فينا الحقة أو الحقة ما الركوب عليها أو تستحق طرق الفحل، يعني مضى لها كم 3 سنوات، 3 سنوات يعني ما مضى له 3 سنوات من الإبل يسمى حقة، يعني استحقت الفحل أو استحقت أن يحمل عليها وكذا، هذه بلغ السن معينة يعني انتفع منها، أو 5 بنات لبون، بنت اللبون هي ما مضى لها إيش 2 أو 2 سنوات وسميت بنت لبون لأن أمها في الغالب تكون قد ولدت وجابت يعني تنتج لبن. يقول: ينظر أيها أحسن، هل الحقاق أو بنات اللبون أيها أحسن للفحل؟